يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. أنا بدي أطلع مربع خلي المسامع يسمع كلامي إلو موضوع بهالحفل الشلبية. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. أنا طالع للجمهور بحي عموم الحضور من عينيهم شفت النور وكلهم غليان علي. يا صديقي يا ابن الناس شعرك ما حب واخلاص بحترم لا كل الناس بهالليل الرحمانية. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. اي هذه هي عوايدنا من الطيب تزودنا على الخير تعودنا عالطريقة الاصلية. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. نعمل سادة على الكيف ونقدمها لجل الضيف باراضي المدن والريف هاي العادي عربية. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. اي صوت البلبل والحسون بريح القلب المحزون ندعي الله رب الكون يديم الفرحة يا خيي. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. تحيي لها العريس عنه تخسى عين ابليس مأسس على التقوى تأسيس يحمي رب البرية. يا حلالي يا مالي يا عارسنا مزين هالدار احباب وحولو حضار كاتب على ابواب الدار اهلا وسهلا وتحية. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. عارسنا بالناس طياب امن بالسنة والكتاب من حوله التف الشباب تيقدموا له التحية. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. اي برجو من اخوان الحضور ينتبهوا لهذا الدور يا عالم غالي هذا جريم إنساني. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. اسمع العادل يا جمهور أعطى لك رسول النور اللي أقلهن مهر باركهن رب البرية. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. اي بنت الدين والإيمان هي بتسعيد الإنسان اتربت على الإيمان والسن النبوية. اسمعني بحروف القول وامشي عادر بالرسول امن الله الرضا بتنول وبتعش عيشي هنية. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. لمثمن يا اجوادي اي قلعة فن وغنية اي لما يغنيها الحادي هشدوا الدي عدي الليل طيب انشادي بالنغم الزجالية على البارع اعتمادي بحييكم بالميدان. مغنى المثمن معروف الكل فيه بيتغنى فيه بنحيي الضيوف وكل من سكن بموطننا رصوا صفوف وشدوا كفوف عالم ثمنا غمنا المثمن كلمة وحروف الحان وفن وفن والحان. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. اي اهلا وسهلا بالاحباب وبكل الاجاويد اي طاب الملقى بيكم طاب بهالحفل السعيدي بنلاقيكم بترحاب الليل بأجمل نشيدي بنغني زاجل وعتاب فناني قابل فنان. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. صب القهوي بالفنجان تنسقي أهالينا هل ورحب بالضيفان جينا هالليل جينا وسيع الليل الميدان محلى السهر بوادينا بنغني أعذب ألحاننا عند الفن إشكال الوان. يا حلالي يا مالي يا عارسنا يا نور العين إلك من التحية أي كلمة وحدي مش تنتين دينك هو الوصية ترضي رب العالمين وتعش عيشي هنية في كل وقت وفي كل حين خلي إيمانك برهان. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. إلى أنوار تصول تجول بأحلى فنون وأسجالي بالأفراح تدق طبول وتنشد أحلى موالي ما عانى الشعر موصول على طول الليالي ناشدنا على الأصول بالنغم الحلو يا أخوان. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي. أي تسلم يا غالي محلاك لضيوفك بعد سلام أبوك الغالي رباك عطاع ودين الإسلام بالخلق الحسن وصاك ابعد عن كل الأوهام لا تمشي دروب الهلاك عندك سني مع قرآن. يا حلالي يا مالي. وحافظ على هذا السلوك يا عريس الهانية، بنقول لك ألف مبروك بالحياة الزوجية، يا بلا تنسى أمك وأبوك والصلوات اليومية، كل أحبابك بيهنوك عقبال إن شاء الله الصبيان. فرس يا فلاح ورود وزي الأرض البرية، العاصل لا أصل يعود وما يرضى بالدانية، قالوا الجود من الموجود والبخل أكبر سية، على الله الزمان يعود وتتحرر كل الأوطان. الزجال الزجل من نولينا، علي صوتك بالأمثال أمثال وحي كم أعطينا، حيي بكل الرجال الناس الغانمين، شيبوا شباب وأطفال ضيوف وأهل وجيران. الماشي ما بيضل ماشي والراكب ما بيضل راكب، هذه الدنيا ما تسوى شي ما إلها أي صاحب، اللي تعود يرتشي اتأكد انه عايب، والمنع الله ما بيختشي اعرف ماشي بالعصيان. اللي بيمشي بفعل الخير عمره ابدا ما بيندم، واللي بيماشي الشرير مين اللعني ما بيسلم، اي واللي بتقوى الله بيصير بالجنة رايح ينعم، واللي للطاغوت نصير بينينا ماله مكان. دوم أبوابها مفتوحة، ناس للواجب حساس تلقى الكرم بربوعة، وناس كل شي لها بمقاس على الدنيا مهلوعة، عملتها ذهب والماس والبخل إلهم عنوان. ناس صدق وعز وجاه وبتعبر عن الضمير، ناس أشبه بالحرباء ألوان يغيرها المسير، ناس تتغلب مع أي إن حكيت وما سل خير، ناس تتابع هوا وبتمشي دروب الشيطان. يا حلالي يا مالي يا حلالي يا مالي، ناس تنشار وتنباع، ناس نخوة ورجولي، ناس للحاكي سماع، ناس بتركض عجولي، ناس بتحكي كلمة ذياع وحكايات ومنحولة، وناس بتحكي لك بقناع بلا لف ودوار. يا خيي الناس شكال لا تنغر بالمظاهر، ناس مضرب للأمثال تنذاكر على المنابر، منهم فارس وخيال أفعال تسر الخاطر، منهم قبيح الأفعال بوقت الهيجا كالصيصان.